بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. نظرت إلى قبر النبي فهادني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال تدن المنور محمدا، وما بال غوث القبر، وما بال مهديه، ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك مع كتاب الله، مع دستور الأرض والسماء، ومعجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، والذي يتلو على مسامع حضراتكم علم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. فندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. قال لي Thank you.

عبر التحاليل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني قال ربي أنى Thank you.

ما جاء أبوك من وأخوه وأخوه Adiós. الحق الذي فيه يمترون إنما الدنيا سمكة وحود ولا غبي فيك منها أيها الطالب حود فاغتنم واتقى فيها قبل ما فيها يقود قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا كبيت ما تقته العقرب هكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام كنت مع خير الحديث وطيب الكلم والتي تلاها لما سامح حضراتكم فاضلة القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد القارئ والمقيم بمدينة جهازية التابعة لمحافظة الشرقية وشكر الله سعيكم جميعا